بمناسبة ذكرى 23 لوفاة الزعيم العظيم كيم إل سونغ، أقامت كوادر اتحاد النساء وأعضاؤه جلسة دراسة وعرض عظمته يوم 6 من هذا الشهر في قاعة النساء ببيونغ يانغ. أكدت فيها المتكلمات أن الزعيم العظيم كيم إل سونغ أبدع فكرة زوتي، فكرة سونغون، التي تنير طريق التقدم للثورة الكورية، فأصبح وطننا الذي كان يفقد نوره في خريطة العالم في الماضي يتقدم بكل ثقة على طريق قضية الاستقلالية، قضية جوتي الثورية، باسترشاد الفكرة الهادية الأكثر علمية وأصالة.